بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الوقار والسكينة، قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الوقار والسكينة. والوقار هو الحلم والأناة وعدم التعجل، والسكينة هو الهدوء وعدم الاضطراب. والمقصود ما جاء في هذا الباب من النصوص من الترغيب في الوقار والسكينة، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الحلم والأناة والترفق والهدوء وعدم التعجل. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذه الآية في وصف عباد الله عز وجل، والعبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية كونية قدرية، وهذه تشمل كل المخلوقات، فإنها خلقها الله عز وجل وهي عابدة لله عز وجل، تسبح الله وهي قائمة بما خلقها الله عز وجل. ومما يدخل في هذا كل المخلوقات من الملائكة والإنس والجن، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي أنهم كلهم عبيد لله. وهذه عبودية كونية قدرية لا يخرج منها أحد. والنوع الثاني هي العبودية الشرعية، وهي التي تحققت في المؤمنين الذين آمنوا بالرسل وصدقوهم واستقاموا على دين الله عز وجل الذي شرع لهم. فعلى النوع الأول يدخل فيها الكفار والمؤمنون، وعلى النوع الثاني هي خاصة بالمؤمنين ولا يدخل فيها الكفار ومن انحرف عن أصل الدين من الكفار والمشركين والمنافقين. والمقصود بعباد الرحمن هنا هم العبودية هم أصحاب العبودية الشرعية الذين آمنوا بالرسل وحققوا الإيمان، فهؤلاء هم الذين أثنى الله عز وجل عليهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يمشون على الأرض هونا، أي أنه ليس في مشيتهم ولا في سيرهم ولا من أخلاقهم الكبر والتجبر، وإنما يمشون على الأرض هونا، أي أنهم في سيرهم لا يسيرون سير تكبر وتغطرس، وإنما يمشون متواضعين عليهم السكينة والوقار. ولهذا قال بعض المفسرين في معنى هذه الآية: يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار، بسكينة ووقار. وهذه هي الترجمة التي ذكر المصنف وأورد هذه الآية مستدلا لها، فجاء في كتب التفسير أن هذه الصفة وهي ما وصف الله بها عباده أنهم يمشون على الأرض هونا، أي يمشون بسكينة ووقار، وهذا دليل على تواضعهم وعلى أنهم لا يسيرون سير المترفين المتكبرين، وإنما يسيرون سير المتواضعين، يمشون برفق ولين، لا يتجبرون ولا يتكبرون، يسيرون بسكينة ووقار وبحلم وأناة، وهذا يشمل سيرهم في الأرض ومشيهم وكذلك أفعالهم، فإنها تابعة لذلك. فالمقصود أنهم يخالطون الناس ويسيرون بينهم ويمشون في الأرض، أي أنهم يخالطون الناس وهم متصفون بهذه الصفات الجميلة العظيمة، يتصفون بالأخلاق والتواضع واللين وعدم الكبر وعدم التجبر على الناس. ولا يعني هذا كما نبه على هذا بعض أهل العلم أنهم يمشون مشية بعض من يتذللون في مشيتهم، حتى عبر بعض أهل العلم يقول يسير الرجل منهم كالمريض، فهذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود أنهم لا يتجبرون ولا يتكبرون. ولهذا وصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه أنه يمشي مشية قوية وكأن الأرض تطوى له، كذلك عمر، وهم أهل التواضع وأهل السكينة والوقار. فلا يعني أن يمشي الإنسان متوام كأنه يمشي في مشيته كأنه مريض وكأن به داء أو مرض، وإنما المقصود أنهم لا يتكبرون ولا يتجبرون، وإنما يسيرون سيرا معتدلا. وكما ذكرت في قوله يمشون على الأرض بمعنى أنهم يخالطون الناس، وفي سائر معاملاتهم أنهم يلتزمون الوقار والسكينة في مشيهم وفي قيامهم وجلوسهم. الذين يمشون على الأرض هونا، أي برفق ولين وليس بشدة وكبر، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون أي السفهاء، لأنه ليس المقصود بالجاهل هنا من لا يعلم، فهناك من العوام من فيه مروءة وأدب ويخاطب العلماء مخاطبة تليق بهم، ولكن المقصود بالجاهلين هنا هم أهل السفه، فإنه ما جهل أحد أو ما تجرأ أحد إلا بسبب جهله وسفهه. وإذا خاطبهم الجاهلون أي السفهاء أهل البداءة الذين يتعرضون لأهل الإيمان ويتكلمون فيهم ويشتمونهم، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قيل في تفسير هذه الكلمة أي أنهم يقولون قولا سديدا، وقيل أنهم لا يجاغون أهل السفه في سفههم، وإنما يخاطبونه بكلام فيه سلامة لهم ولغيرهم. وقال بعض المفسرين أي يقولون سلامة، هذه الكلمة يقولون سلامة، والصحيح أن هذه الكلمة أشمل من قولهم لمن خاطبهم يقولون له سلاما، وإنما المقصود أنهم يقولون كلاما فيه سلامة وفيه التزام المروءة وعدم مجاراة السفهاء وعدم إطلاق اللسان مجاراة لما يقوله الجاهلون السفهاء، وإنما يخاطبونهم بكلام فيه سداد واعتدال وعدم مجازفة في القول. أي أنهم لا يجايرون أهل السفه في سفههم، وإنما يقولون قولا سلاما أي فيه سلامة لهم ولغيرهم، لا يعتدون على غيرهم ولا أيضا يعرضون أنفسهم لما فيه مؤاخذة وإثم. وهذا هو المقصود بالترجمة، أي ما جاء في لزوم الوقار والسكينة وعدم مجاراة السفهاء، لأن العاقل لا يجاري السفيه. قد سبقا ذكرنا قول أحد الحكماء يقول: ما أغلظ علي أحد إلا عرفت له أحد ثلاث خصال، إما أن يكون مثلي فأتفضل عليه، وإما أن يكون دوني فلا أتنزل له، وإما أن يكون فوقي فأعرف له قدره. فهذا مما يعين الإنسان على عدم مجاراة أهل السفه، إن كان دونه لا يتنزل إلى السفهاء وإلى أخلاقهم، وإن كان مثله عرف تفضل عليه ليكون أفضل منه، وإذا كان فوقه عرف له قدره. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. اللهوات جمع لها، وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته. هذه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وأكثر الناس مخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم، تخبر أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا. مستجمعا أي أنه حصل له اجتماع الضحك وامتلأ من الضحك، لأن الاستجماع في كل شيء بحسبه. مستجمعا قط ضاحكا أي أنه قد أثر عليه الضحك حتى بلغ أشده وأعظمه. فتقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا، أي أنه يبلغ به الضحك حتى يكون قد بلغ أقصاه. ثم بينت أيضا علامة لهذا الاستجماع الذي يحصل لبعض الناس، وهو أن ترى لهواته، وهي اللحمة التي تكون في سقف الحلق، وهذه لا تكون إلا بعد الضحك الشديد الذي تظهر منه هذه اللهوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرى منه اللهوات عند الضحك، وإنما جاء في وصفه إذا ضحكا شديدا أنه ترى نواجذه، ولا يبلغ ذلك أن ترى اللهوات. فدل على أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسطا، وكان ابتساما كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا، أي لم أره في مرة واحدة أنه ضحك ضحكا شديدا حتى رؤيت لهواته. ثم قالت: إنما كان يتبسم. إنما كان يتبسم، والتبسم هو أول مراتب الضحك، وكان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما كما نقل هذا في صفاته عليه الصلاة والسلام. فبينت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك، وأن ضحكه كان تبسما، ولا يضحك الضحك الشديد الذي يغلب على الرجل حتى ترى لهواته. وقد ذكر بعض من كتب في الأدب أن الضحك قد يبلغ بالرجل مبلغا شديدا حتى إن بعضهم قد يغشى عليه من شدة الضحك، وهذا لا شك أنه خفة في العقل وضعف، فإن أهل المروءة لا يبلغ بهم الضحك إلى هذا الحد، وإنما غاية ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أنه إذا ضحك بدت نواجذه وهي الأضراس التي لا تبدو إلا إذا كان الابتسام يعني كبيرا نوعا ما، ولا يصل إلى درجة القهقه وأن ترى اللهوات، فإن هذا لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا أنها قالت ما رأيت مستجمعا قط ضاحكا حتى تبدو حتى ترى منه لهواته، وهذا دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الوقار والسكينة، وأنه كان معتدلا لم يكن بالعبوس الذي لا يضحك ولا يبتسم، ولم يكن بالخفيف الذي يكثر الضحك ويبدو منه اللهوات عند الضحك، وإنما كان متوسطا، وهذا هو أكمل الأحوال، وهو أن الرجل ينبغي له أن يكون متوسطا لا يكون عبوسا شديدا، ولا يكون أيضا مكثرا للضحك، وإنما يكون متوسطا بين حالين، فالعبوس ينفر الناس من الرجل، والضحك تسقط كثرة الضحك يسقط المروءة ويذهب بقيمة الرجل، وإنما يكون معتدلا. وأيضا الابتسام والضحك لا يكون إلا عند مناسبة تقتضي ذلك، وإلا لكان من خوارم المروءة. فإن هذا الباب تكلم العلماء في آدابه، آداب التبسم والضحك والمزاح، فيه آداب نبه عليها العلماء وما زال الحكماء يوصون بها، وهو أن يكون الرجل متوسطا معتدلا في أحواله، لا يكون شديدا عبوسا ولا يكون مكثرا من الضحك. وأيضا كما يقولون لكل مقام مقال، فلأهل البيت وللأسرة وللأولاد لهم من صاحب البيت ومن مجلسه ما يناسب حالهم، فإن ممازحة الصغار وملاطفتهم وكذلك النساء فإن هذا محبب إليهم، فيكون له حال يعني في بيته وفي أسرته سهلا لينا، وله حال في مقام مجالس العلم وفي مقام القضاء في مقام مجالس أهل العلم والملوك والأمراء وأهل الفضل، يكون على حال فيه انضباط وعدم التبسط في كل شيء وعدم الاستعجال في الكلام، كذلك الضحك، فإن هذا باب ينبغي أن يضبط. وبعض الناس يغلب عليه الابتسام حتى إن الرجل لا يخاطب الرجل ومن يخاطبه يبتسم، فهذا أحيانا قد يكون حسنا إذا كان له مناسبة، وإذا لم تكن له مناسبة فإن بعض أهل الفضل يكره هذا، وكأن الذي يبتسم كأنه يسخر أو يتعجب من القول، فإن من أنواع التعجب الابتسامة. وإنما ينبغي ضبط هذا الباب وأن يكون في موطنه وفي مقامه هو ممدوح، وإذا زاد عن ذلك أو كان في غير موطنه فإنه يذم. وهذه الأمور كلها مما يتأدب بها الرجال ويعلمونها ويتعلمونها ويعلمونها الصغار، وإلى وقت قريب والعقلاء من الرجال يؤدبون أبناءهم على ترك كثرة الضحك وأن لا يضحك الصغير في مجلس الكبير، وأن لا يكون الضحك في مجالس العلم إلا إذا كان لذلك مبرر وله سبب فلا بأس. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو أوسط وأعدل الأحوال، وهو متوسط بين حال أهل الغلظة والجفاء والشدة والعبوس وبين حال أهل الضحك والمرح وكثرة الضحك، وهذا مناسب للترجمة، فإن فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستدل به لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سكينة ووقار. قال رحمه الله تعالى: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم ترجم المصنف بقوله: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار، أي ما جاء من الندب، والندب هو مرتبة من مراتب المشروع أو من أحكام التكليف، وهو مرتبة من مراتب المشروع، فإن المشروع إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، والمستحب هو المندوب الذي يندب إليه ويرغب فيه ويستحسن ويمدح به الرجل، أي ما جاء من النصوص في استحباب الإتيان للصلاة والعلم ونحوهما. وإنما ذكر الندب إلى إتيان الصلاة والعلم بسكينة ووقار بعد أن ذكر ما ينبغي أن يكون عليه الرجل من سكينة ووقار، نبه إلى أن هذه العبادات من الصلاة وطلب العلم لما كانت من أعمال الخير فإن بعض أهل الخير لربما مشى إليها سريعا رغبة في الخير ومسارعة في الخير، فنبه على أن الذي ينبغي أن يسعى إلى هذه الأشياء بسكينة ووقار، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الصلاة والعلم، الصلاة لأنه يخرج إليها في المساجد من قبل الرجال، كذلك النساء في بعض ما تقام له الصلاة وتشرع لهن، فإن المرأة إذا حضرت الجماعة لها أجر الجماعة، وإن صلت في بيتها أفضل ولا تمنع من المسجد، ويشرع لهن حضور الأعياد وغيرها من اجتماعات المسلمين إذا كان هذا مع مراعاة الضوابط الشرعية وعدم التبرج والتعرض لفتنة. فالمقصود أن المساجد أن الصلاة يخرج إليها من قبل الرجال والنساء، فينبغي أن يكون الخروج إليها بسكينة ووقار. وكذلك العلم، فإن حلق العلم تكون في المساجد، كذلك اليوم في المدارس والمعاهد في الجامعات، فإنه يخرج إليها بسكينة ووقار. قال: ونحوهما من العبادات، أي من غير ما ذكر من العبادات ينبغي أن يكون الخروج بسكينة ووقار، كما تقدم تفسير السكينة والوقار، وهو الأناة والحلم وعدم التعجل، حتى يكون الخروج متناسبا مع تأدية هذه العبادات كالصلاة، فإنه يلزم ويشرع فيها الخشوع، وكذلك السكينة في طلب العلم والأناة والحلم مطلوبة، فإذا خرج إليها بسكينة وقار كان هذا تمهيد لدخول الدرس والدخول في الصلاة، فيكون على هيئة حسنة، يدخل بهيئة حسنة. ثم استدل لهذه الترجمة بقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم، تعظيم هو جعل الشيء عظيما، والأصل في شعائر الله أنها عظيمة، ولكن المقصود هنا من يعظمها في قلبه، فإن من الناس من يعظم الشعائر، ومنهم من يهون من شأنها حتى يتجرأ على المعاصي. ومن يعظم شعائر الله، وشعائر الله هي المعالم التي ندب الله إليها من سائر الواجبات والمستحبات، كما قال الأزهري، لأن أصل الشعيرة هي العلامة، ومنه سمي المشعر الحرام بالمشعر الحرام لأنه علامة على مكان العبادة. فالشعائر هي العبادات، وهي ما أمر الله به وندب إليه من سائر العبادات، وكذلك شعائر الحج التي تقصد والمناسك، وكذلك الأماكن التي تؤدى فيها هذه المناسك، فإن تعظيمها من تقوى القلوب. وكذلك الأماكن التي حرمها الله كالحرمين، كحرم مكة وحرم المدينة، فإن تعظيم هذه الأماكن التي حرمها الله وشرفها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإن تعظيمه لها دليل على تقوى القلب. والتقوى إذا ذكرت منفردة عن البر دخل فيها معنى البر، وإذا انفردت وإذا ذكرت مع البر أصبح للتقوى معنى وللبر معنى، فيكون البر فعل المشروع والتقوى ترك المحظور. فإذا ذكر أحدهما منفردا عن الآخر دخل في معناه، فتكون التقوى هنا دليل على فعل المشروع وترك المحظور، فإن هذا دليل تقوى القلوب. وأضيفت التقوى للقلوب لأن القلوب هي مكان التقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، أي أن منشأ التقوى من القلوب، ولأن القلوب هي المحركة للجوارح، فإذا عظم تعظيم الله عز وجل في القلب سهل على الجوارح وسهلت العبادة على الجوارح، وإذا قل تعظيم الله عز وجل في القلب ثقلت العبادة على الجوارح. وليس هذا، وليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا أنه ليس هناك تقوى إلا في القلب، فيستدل بهذا بعض المرجئة فيقولون الإيمان في القلب والتقوى ها هنا، فليس هذا هو المقصود، بل المقصود أن منشأ التقوى من القلب، وليس المقصود أنه لا تقوى إلا في القلب، فالتقوى تكون في القلب وفي الجوارح وفي اللسان، لأن من تقوى الله ذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن، وهذا من عمل اللسان وهو من التقوى. وكذلك الصلاة وتأدية العبادات بالجوارح وهي من التقوى، فهذا مما يدل على أن التقوى ليست محصورة في القلب، وإنما منشأها من القلب، كما ذكر الإمام ابن القيم قال إن المحبة قائد، المحبة بالنسبة للعمل بمثابة الرأس للطائر، والخوف والرجاء كالجناحين، فالمحبة هي القائدة للعمل، والمحبة تكون في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى صدره قال التقوى ها هنا، مبينا أن منشأ التقوى مبعثها من القلب، فإذا قوي الإيمان في القلب أثمر عمل الجوارح، وإذا ضعف في القلب ضعف عمل الجوارح. ولهذا لو أن الجوارح لم تعمل فهذا دليل على ضعف التقوى في القلوب، وإذا امتثلت الجوارح فهذا دليل قوة الإيمان. فالناس اليوم لا يعرفون أهل الإيمان بما في قلوبهم، وإنما يعرفون ذلك بما ظهر منهم وظهر على جوارحهم، فنحن لا نعلم ما في القلوب، وإنما يمدح الرجل ويذم بما ظهر على جوارحه، وهذا دليل ما في القلوب من تعظيم الله عز وجل وتعظيم الحرمات. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الإتيان للصلاة وللعلم بسكينة ووقار هذا من تعظيم أمر الصلاة، لأنه يأتي إليها بسكينة ووقار وبهيئة حسنة ليدخل فيها على هيئة حسنة، يعتني بها. ولهذا من عظم مجلسا من المجالس خرج إليه وهو متهيئ في أحسن زينته وفي أحسن سمته، ويدخل المجلس وهو في سكينة ووقار، لأن ما قبل المجلس مؤثر، بخلاف ما لو دخل المجلس وهو يجري، يدخل المجلس وهو ينهج، قد اشتد عليه السير القوي أو الجري، فإن هذا مما يذهب المروءة، فيدخل بسكينة ووقار. فإذا جاء ماشيا وعليه سمت ووقار كان المجلس امتداد لما كان في الطريق. فالمقصود أنه أن هذا من تعظيم الصلاة ومن تعظيم العلم ومجالس العلم، أن يأتي إليها بسكينة وبسمت وبمظهر حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي أنه إذا شرع في الصلاة وأقيمت وكبر الإمام فلا تأتوها وأنتم تسعون. والسعي هو فوق المشي. وقال: وأتوها وأنتم تمشون، فأرشد إلى الإتيان إلى الصلاة بالمشي، ولا يأتي الإنسان إليها وهو يسعى، أي أنه يسرع في مشيه. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: ولا بأس لمن كان قريبا وأراد أن يدرك التكبير أن يسعى إذا كان من مكان قريب، بحيث لا يؤثر عليه ولا على يعني هيئته، فلا بأس. أما إذا كان يأتي من مكان بعيد وهو يسعى فإن هذا يؤثر عليه، حتى دخوله حتى دخوله في الصلاة يكون متأثرا بذلك. وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، وهذا تأكيد لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان يأتي وهو يمشي وعليه السكينة، أي عليه وقار وسكينة وهدوء، ولا يأتي إليها مسرعا، وإنما يأتي إليها على هذه الهيئة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نبه إلى طريقة السير والخروج إلى الصلاة، ثم بين ما الذي ينبغي لمن أدرك الصلاة أو أدرك شيئا منها. فهذا إرشاد إلى أن يأتي للصلاة بسكينة وقار، وأن يأتي إليها وهو يمشي ولا يأتي إليها وهو يسعى. فكأن سائلا سأل: فماذا نفعل إذا فاتنا شيء؟ فجاءت الإجابة: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم من الصلاة فصلوا مع الإمام واقتدوا به، وما فاتكم فأتموا، أي ما فاتكم من الصلاة فأتموها. في بعض الروايات: وما فاتكم فقضوا. وبناء على هذا اختلف العلماء على أن ما يقضيه المسبوق هل هو أول الصلاة أو آخرها، خلاف كبير بين العلماء بناء على اختلافهم في هذه اللفظة، هل قال وما فاتكم فأتموا أو ما فاتكم فقضوا، فيكون الذي يأتي به بعد الإمام هو قضاء لأول الصلاة، أو أنه يتم فيكون دخوله مع الإمام هو أول الصلاة. والذي يأتي به بعد ذلك هو آخر الصلاة. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا فرق بين اللفظين وأنهما بمعنى واحد، والمقصود ليس المقصود هو التنبيه على أن هذه أول الصلاة أو آخرها، وإنما المقصود هو أن ما أدركه مع الإمام صلى وما جاء بعد ذلك فهو إتمام لهذه الصلاة، سواء سميناه إتماما أو قضاء. والذي وجه إليه أهل العلم والذي يستقيم مع هيئة الصلاة أن ما يأتي به المسبوق هو أول الصلاة مع الإمام، ثم إذا فرغ الإمام من صلاته صلى ما بقي من صلاته، فيكون آخر ما يصليه هو آخر الصلاة وليس أول الصلاة، وإن كان الخلاف مشهور بين أهل العلم. فهذا فيه توجيه للمسبوق أنه إذا أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام صلى وما فاته أتمه أو قضى. قال زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. هذا فيه توجيه وبيان الحكمة من أنه إذا أتى للصلاة يكون يأتي إليها بسكينة ووقار، وذلك أنه إذا أتى إلى الصلاة فهو في صلاة. وهذا كما قال العلماء: من اشتغل بشرط العبادة فهو من العباد، مشتغل بشرط العبادة مشتغل بها، فهذا يسعى أو يمشي إلى الصلاة فهو مشتغل بها ومشتغل بتحقيقها، فينبغي أن يكون على أدب المصلين في أنهم في سكينة وخشوع، كذلك يكون يسعى يأتي إلى الصلاة يمشي وهو في خشوع وفي سكينة، حتى يكون على هيئة تناسب هيئة المصلي، ثم إذا دخل في صلاته كان على هذه الهيئة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال: يا أيها الناس عليكم السكينة، وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري. وروى مسلم بعضه: البر الطاعة، والإيضاع بضاء معجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة، وهو الإسراع. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بعد دفعه من عرفة زجرا للإبل عند الإفاضة، وضربا لها بالصياط، وأيضا شدة حركة الإبل، فإنها إذا ضربت بالسياط أحدثت صوتا وأسرعت. وهذا ما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا عند الإفاضة من عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: السكينة السكينة، أي إلزم السكينة، وليس البر بالإيضاع أي بالإسراع. سبق التنبيه على هذا عند قراءة منسك الإمام الصنعاني في أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفاضة من عرفة هو لزوم السكينة، وقد حذر من العجلة والإسراع وعدم لزوم السكينة في ذلك الموطن. قال: فأشار بصوته إليهم، وهذا فيه تعليم الجاهل والمخالف إذا كان في طريق ليس كتعليمه إذا كان في مجلس، فأشار بالصوت حتى يسمع كلامه، وهذا على ما تقدم أيضا من طلب إنصات المخاطب، فالإشارة بالصوت إشارة إلى أنه سيتكلم وسينبههم على أمر، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، أي إلزموا السكينة والهدوء والأناة والرفق وعدم الاستعجال في الإفاضة. وهذا عام في الصلاة وفي الخروج إلى العلم وكذلك في التنقل بين المشاعر. ثم علل ذلك قال: فإن البر ليس بالإيضاح. البر وهو كل ما شرعه الله من الواجبات والمستحبات، فإن تحقيق البر وبلوغ الرجل مبلغ البر وهي درجة في الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فالبر هو ثمرة من ثمار الصدق وهو وسيلة لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن البر ليس بالإضاء، أي ليس بالإسراء وسوق الإبل سوقا شديدا وعدم الأناة وعدم السكينة، ولو كانت كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أرغب الناس في البر، لكن بينا أن البر ليس في ذلك. وهذا مما يدل على أن هديه عليه الصلاة والسلام هو عدم الإسراع في الخروج للعبادات وكذلك التنقل بين المشاعر، وإنما لزوم السكينة والوقار وعدم الشدة في ذلك على الدواب وكذلك على من يسير بحيث يشدد عليهم، كما يحصل من بعض أصحاب السيارات يعني في إطلاق تلك الأبواق من السيارات وإزعاج الناس وكذلك السرعة الشديدة، فإن هذا مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن البر ليس هو بما قد يعتقده الإنسان مما يفعله ممن يظن أنه مسارع إلى الخير، وإنما البر هو بالتزام المشروع وعدم التقصير في السنة. وإلا فقد يقول الذي يسرع إلى المسجد ويأتي قبل الذي يسير بسكينة هذا أفضل، نقول لا، بل الذي يسير بسكينة أفضل، لأنه توصل إلى المسجد بطريقة مشروعة والثاني وصل إلى المسجد بطريقة فيها مخالفة، لأنه ليست العبرة بأن تصل إلى المسجد وإنما العبرة أن تصل إليه بطريقة مشروعة. وهذا مما يدل على أن الغاية لا تبرر الوسيلة، كما يقوله بعض من لا يفقه يقول الغاية تبرر الوسيلة، وهذا كلام خطير، لأن لو قيل إن الغاية تبرر الوسيلة كل ما كانت غايته حميدة فيسلك في تحقيقه كل الوسائل الممكنة. فمثلا من أراد أن يبني مسجدا وليس عنده مال وسرق من أجل أن يبني المسجد، فعلى هذه القاعدة الغاية تبرر الوسيلة، هو ما سرق لنفسه إنما سرق ليبني المسجد، صلي الناس في المسجد يعبدون الله، ما سرق لنفسه. فعلى هذه القاعدة الخاطئة أن السرقة لا بأس بها إذا كانت لغاية حميدة. كذلك لو إنسان أخذ الربا وبنى به مسجدا أو أدخل أمواله في البنوك الربوية وأخذ الفوائد ليطعمها الفقراء، قال الغاية تبرر الوسيلة، هذا خطأ. لكن هناك فرق بين من ابتلي بأن أعطي شيء من غير طلب، مثل من أودع ماله في بنك وكان من نظام هذا البنك أنه يعطي الفوائد لكل مال يودع، ولا يمكن للإنسان أن يحفظ ماله في بيته يخشى عليه فيضع ماله في البنك، فإذا وجد البنك الذي لا يعطي الفوائد هذا هو الصحيح، إذا لم يوجد لا تعطل المصالح. لكن قال العلماء هذه الفوائد يتخلص منها بإعطائها للمحتاجين أو بجعلها في المرافق النافعة للمسلمين على سبيل التخلص منها لا على سبيل الصدقة. فالمقصود أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وإنما ينبغي أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية مشروعة. كذلك لو إنسان جاء يريد أن يصلي في الصف الأول وتخطى الصفوف وآذى الناس وقاتل ولربما خاصم الناس إلى أن يصلي في الصف الأول، انتهت غايته إلى أن يصلي في الصف الأول، فالغاية لا تبرر الوسيلة. أيضا لو حجز مكانا في الصف الأول على هذه القاعدة الغاية تبرر الوسيلة، لكن هذا الأمر غير صحيح. فلا بد أن تكون الغاية كما أنها مشروعة وحميدة، ينبغي أن تكون الوسيلة مشروعة. لكن أحيانا قد تكون الغايات يعني عظيمة والوسائل المفضية إليها مباحة، فنقول عند ذلك الغاية هنا قد تزكي الوسيلة، يعني الغاية قد تزكي الوسيلة. مثل من اكتسب الأموال من حلها وهو يريد أن يبني بها المساجد وينفق على الفقراء، مثل ما كان ابن المبارك رحمه الله، كان تاجرا وكان يكتسب ويقول لولا فلان وفلان ما اكتسبت، كان يعطي العلماء ويعطي طلاب العلم. فلا شك أن هذه الغاية تزكي الوسيلة، لأن اكتساب المال مباح لو أخذه لنفسه وانتفع به في دنياه هو مباح، فإذا كان هذا جمع المال لغاية عظيمة فهذه الغاية زكت الوسيلة بعد أن كانت مباحة فأصبحت من العبادات. فهذا فيه في بعض الصور فيه ما يقال أن الغاية لها أثر في الوسيلة من حيث التزكية، لكن لا يمكن أن تكون الغاية تجعل الوسيلة محرمة مشروعة إلا في حال الضيق أحيانا، مثل من أشرف على موت وليس عنده ما يسد به الرمق إلا لقمة من ميتة، فهنا نقول الغاية بررت الوسيلة، لكن ليس هذا في حال السعة، في حال الضرورة. فعلى كل حال من عرف أصول الدين وعرف العلم والفقه فإنه يدرك متى تكون هذه الكلمة لها وجه ومتى تكون باطلة. أما كونها تعمم ويقول دائما الغاية تبرر الوسيلة فإن هذا غير صحيح. توقف عند هذا الحديث هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، كنا في سفر من المدينة إلى مكة ووصلنا إلى مكة والناس قد صلوا الفجر وكان فيه زحام وكاد الوقت أن يخرج، وقلت للإخوة ننزل في المكان الذي كنا فيه ونصلي الفجر قبل أن يخرج وقتها، ولكن قال الإخوة لا ننزل حتى نصل إلى مكان قريب من المسجد الحرام وننزل هناك ثم نصلي في الحرم، وكنت وحيدا في إرادتي وأصبح صعبا علي أن أنزل أنا لوحدي ولكن وأنا أرى الوقت يخرج، فأرجو منكم البيان والتفصيل في هذه الحالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا هذه المسائل ترجع إلى فهم المسلم لدينه، فالذي يظهر أن هذا الخلاف بين هذا السائل وبين رفقته أنهم يريدون الفضيلة بأن يصلوا الفجر في المسجد الحرام أو في مكة، وعلى قول من قال من أهل العلم أن من صلى في مكة فله أجر الصلاة في المسجد الحرام، فهم يريدون هذه الفضيلة، وهو يحرص على تأدية الصلاة في وقتها. وقوله صحيح أنه إذا خشي فوات الوقت فالواجب هو أن يقفوا في الطريق ويصلوا، لأن تأدية الصلاة في وقتها واجب، كونها تؤدى في المسجد الحرام فضيلة، والفضيلة المستحبة لا تتقدم على الواجب، كما قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. فالآن كونه يصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة عن وقتها هذا واجب، وكونه يصلي في المسجد الحرام هذه فضيلة. فإذا أمكن الجمع بين الفضيلتين بتأدية الصلاة في وقتها قبل خروج الوقت يصلي في المسجد الحرام فهذا طيب، وهذا لا نزاع فيه. لكن إذا خشي فوات الوقت وخروج الوقت فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل أن يصلي في المسجد الحرام، وهذا يرجع إلى فقه المسلم بدينه. وباب المفاضلة يعني فيه تفصيل كبير في كثير من الجوانب، ينبغي أن تعرف الأصول لهذا الباب حتى لا يقع المسلم في خطأ وفي وهم، فإنه لا ينبغي أن يعارض بين فضيلة وبين أمر مستحب وواجب. الواجبات مقدمة، مقدمة على النوافل دائما، لأن الواجب سيسأل عنه الإنسان لو قصر فيه وسيحاسب عليه، ولو تركه أثم. وأما الفضيلة فإن أداها فله أجرها، وإن تركها فليس عليه شيء. نعم. يقول السائل: كيف أبين لأهل بلدي الشرك وأنواعه بالتفصيل، فأهل بلدي يسمعون بتحريم الشرك ولم يعرفوا بيان ذلك؟ الأمر سهل، وهو أن تبين لهم حقيقة العبادة، وأن العبادة حقيقتها هو أن تؤدى لله. العبادة حقيقتها أن تؤدى لله، يعني تصلي لله، تركع وتسجد لله، تتصدق لله، تنذر لله، تدعو الله. فتبين لهم هذه حقيقة العبادة. هذه العبادة إذا صرفت لغير الله هذا هو الشرك، إذا صرفت لغير الله الشرك. تمثل لهم بأمثلة، والفلان ذبح لله يريد التقرب لله، وذاك ذبح لصنم، أو ذبح لولي كما يسمونه في القبر، أو حتى لرسول ولنبي أو لملك، فهذا شرك. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله هذا شرك. لكن ينبغي أن نفرق بين العبادة وبين سائر المعاملات. الآن المسلم له معاملة لربه ومعاملة للخلق، فمثال ذلك العبادات كلها حق لله، الصلاة والصوم والحج والصدقة والنذر، كذلك الأعمال القلبية المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشية، كلها عبادات لله عز وجل، كما عرف شيخ الإسلام العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه العبادة تضبط وهي حق لله لا تصرف لغيره. وإذا صرفت العبادة لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر. وأما ما يعامل به الخلق فهو ما دون ذلك، مثال ذلك السؤال، كأن تقول لفلان: يا فلان أعطني كذا، يا فلان أعني على كذا. هذه لا بأس بها، أن تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، تقول: يا فلان أعطني كذا، يا فلان افعل لي كذا، هذه لا بأس بها. ذكر العلماء أن الاستعانة بالمخلوق لا بأس بها، بشرط أن يكون قادرا على ذلك وأن يكون حاضرا، لا تدعو غائبا، ولا تسأل إنسان ما لا يقدر عليه، تقول: اشفي لي مريضي، هذا حق لله. فإذا تفرق بين ما يجوز للمخلوق، كذلك الاستغاثة، الاستغاثة يجوز، تستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه، كالذي يوشك أن يغرق في البحر أو في سيل فيقول: يا فلان أغثني، وهذا الذي يدعوه عنده قارب أو يجيد السباحة هو يستطيع أن يغيثه فلا بأس بذلك. وهناك استغاثة لا تكون إلا بالله، مثل أن يستغيث بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول يا فلان نجنا من هذا الكرب، يا فلان أزل عنا ما أصابنا من المرض، هذا لا يجوز. وبهذا نستطيع أن نقول أن الأعمال على ثلاثة أقسام، منها ما هو حق خاص لله لا يصرف لغيره، مثل الصلاة والصيام والسجود والدعاء، ومنها ما هو حق للمخلوق يعامل به المخلوق، تسلم عليه، تصافحه، تقبل رأسه، هذا ليس بشرك، إنه من باب التوقير. كذلك تذبح، تكرم الضيف على وجه الإكرام للضيف، هذا لا بأس به، هذه معاملة خاصة بالمخلوق. وهناك أفعال مشتركة قد تكون من وجه هي عبادة وقد تكون من وجه ليست عبادة، مثل ما قلنا السؤال، أنت تسأل الله سؤال العبادة وتدعو الله، وتسأل المخلوق ما يقدر عليه بشروط. الاستغاثة أيضا عمل مشترك، قد يكون عبادة لا تصرف إلا لله، وقد تكون من الاستغاثة الجائزة. فدائما تبين لهم هذه التقسيمات وهذه الأحكام، وهذا سهل ميسر كما تلاحظ، يعني في دقائق تستطيع أن تبين لهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، تمثل لهم بالأمثلة. دائما التمثيل من أنفع ما يكون، خصوصا للعوام، خصوصا إذا كانت هناك أمور شائعة في بلدك تكثر في الناس، تمثل بها، تقول مثل الآن الذين يذهبون للقبور، الذين يذهبون للقبور يزورون القبور يسلمون على الأموات، هذا مشروع وهذا جائز لا بأس به. والذين يذهبون للقبور ويدعون أهل القبور ويطلبون منهم تفريج الكروب ويقول قائلهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، هذا شرك. زيارة القبور زيارة شرعية وزيارة شركية، وهكذا تبين لهم وتذكر لهم الأدلة. نعم. سائل يقول أذكار الصباح والمساء إذا أديتها غير متوالية أي بينها فاصل، هل يجوز ذلك؟ لا بأس بذلك، لكن ينبغي أن تراعى القيود التي ذكرت مع هذه الأذكار، فإن بعض هذه الأذكار يذكر أنه قبل أن ينصرف من مصلاه وقبل أن يقوم من مقامه، وبعضها قبل طلوع الشمس، وبعضها ورد مطلقا يقوله في الصباح، فلا بأس إذا أصبت الوقت وأدركت فلا بأس بذلك، لكن ينظر إلى القيود التي دلت النصوص عليها. نعم. سائل يقول هل يعتبر الإسراع بالسيارة إلى المسجد من الإسراع إلى الصلاة؟ نعم، إذا كان يعني يخرج عن المألوف، لأن معروف أن سير السيارة ليس كسير الإنسان، سير السيارة أسرع بكثير من الإنسان، فإذا كان سيرا معتدلا لا بأس، وإذا كان شديدا يعني يخرج عن المألوف فكذلك يدخل فيما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراع المذموم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول نرجو توضيح كيفية تعظيم شعائر الله، هل يكون ذلك مقيدا بما جاء في الشرع؟ لأن بعض الناس قد يستدل بذلك بهذه الآية في كل شيء وأن هذا من تعظيم الشعائر. هذا ينبغي أن يضبط، لأن أولا تعظيم الشعائر ينبغي أن تعرف الشعائر، الشعائر هي العبادات، بل كل ما أمر الله به أو نهى عنه فتعظيم الأمر والنهي من تعظيم الشعائر، أن تعرف المأمور وتعرف المنهي عنه، تعظيمه أن تلتزم بما أمرت به وأن تنتهي عما نهيت عنه، هذا من تعظيمه. ومن تعظيم الشعائر أن تكون فقيها بما أمرت به، فقيها بما نهيت عنه، لأن بعض الناس يأخذ الأمور على سبيل الإجمال، يعني لا يدقق في الأمور، إذكار الصباح يقول الأمر واسع ونأتي بما نستطيع ونقدم ونؤخر ولا ينبغي التشديد، هذا من التهاون، هذه عبادة لها قيود ألفت فيها كتب، من تعظيم شعائر الله أن تجتهد أن تكون عالما فقيها بهذه المسائل، وإلا كيف الإنسان يؤدي هذه العبادات وهو لا يعرف كيف تؤدى؟ لهذا سبق أن نبهنا كثيرا على أن العبادة تحتاج إلى معرفة الدليل الدال على مشروعيتها، وإلى معرفة الدليل الدال على كيفيتها، وإلى معرفة الأدلة الدالة على أوقاتها المستحبة، وعلى معرفة الأدلة التي بها تزكو هذه العبادة، وعلى معرفة الأدلة التي تكون فيها المفاضلة بين عمل وعمل. كل هذا من تعظيم شعائر الله، مثل ما تلاحظون الآن، من عظم التجارة اهتم بها وأصبح خبيرا بها حريصا عليها، يعرف أنواعها ومصادرها وأماكن رواجها، يجتهد حتى إن بعض التجار يسخر أبناءه كلهم لدراسة التجارة لضبطها. لما؟ لأنه معظم لهذه التجارة، معتني بها، ومعروف أن من تعظيم الشيء هو تمام العلم به. فكذلك من كان معظما للدين يعتني به، يعتني بفهمه، لا يأتي بكلمات وألفاظ مجملة يأخذها من النصوص ينزلها على غير منازلها. وهذه للأسف كما ذكر السائب هناك جرأة يعني في تنزيل النصوص على غير منازلها، يأخذ كلمة ويقول هذا من تعظيم شعائر الله، قد يغلو في الدين ويشدد على الناس يقول هذا من تعظيم شعائر الله، كما أن الآخر يقول الدين يسر الدين يسر، فهذا يتهاون ويقول الدين يسر، وهذا يشدد ويقول هذا من تعظيم شعائر الله. والدين وسط بين الغالي والجافي، بل إن من تعظيم شعائر الله الرفق، فكلما كان الإنسان أرفق فهذا دليل تعظيمه لشعائر الله، لأنه ليست العبرة بالقوة في الحق هو أن تكون شديدا في المعاملة. حتى بعض الناس يقول أنا ما أصبر إذا رأيت مخالفة أغضب ولا أستطيع أرفق، ويظن أن هذا من القوة في الحق، ليس هذا من القوة في الحق. القوة في الحق أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان يغضب لله لكن ينبغي أن يلتزم شرع الله في طريقة الإنكار. ولهذا أنت ما ترى عالم عندما ينكر المنكر يحدث فتنة للناس في مسجد ويجتمع الناس حوله، مثل ما يفعل بعض الجهلة وينكر منكرا بما هو أشد، وإنما هذا يحصل من الجهل. يسأل عن إدخال المصحف أو المتون العلمية في الجيب، هل هو محرم وليس من تعظيم شعائر الله؟ أما إدخال المصحف في الجيب العلوي لا بأس به، وأما إذا كان في الجيب الجانبي أو أيضا يلبس من البناطيل التي تكون يعني ضيقة، فإذا وضع المصحف يكون ملاصقا للعورة تماما، فهذا لا شك أن فيه مخالفة. وكذلك وضعه في الجيب، أفتى بعض أهل العلم بأنه لا ينبغي أن يجعل المصحف في الجيب السفلي، لأنه إذا جلس لربما جلس عليه، فينبغي أن يتجنب ذلك ويحمل المصحف في الجيب العلوي أو في حقيبة معه، يجعلها في مكان يعني لائق بالمصحف. كذلك يعني القراءة في المصحف وحسن يعني حمل المصحف وعدم تعريض المصحف لشيء من الأذى، فهذا من تعظيم شعائر الله. سائل يقول ما معنى التخلص من فوائد البنوك وأنها لا تكون على سبيل الصدقة؟ هل هذا يعني أن إعطاء وضع الفوائد في المنفعة العامة ليس لي فيها أجر؟ المقصود بالتخلص هو أنه إذا فرضت هذه الفوائد كما هو في بعض البنوك يقال هذه فوائد لك يدخل في حسابك، فتجد في رصيدك زيادة فيقال هذه فوائد ربوية، هم لا يسمونها فوائد ربوية، يسمونها فوائد من أجل استجلاب أكبر عدد من أصحاب الأموال يودعونها في البنوك فيعطون فوائد، وهذه حقيقة فوائد ربوية، يعني وهي كالقرض، تقرض رجلا مالا ثم يزيد لك على ما أعطيته عند وقت السداد، فهذا ربا. قال العلماء هذه الأشياء إذا فرضت على الإنسان لا يتركها لأهل الفسق والفجور ويستعينون به على الباطل، وإنما يأخذها ويتخلص منها بأن ينفقها على الفقراء والمحتاجين أو فيما ينفع الناس، لا على سبيل الصدقة لأنها ليست مال له، وإنما على سبيل التخلص منها، كالذي ألقي عليه في بيته شيء ليس له سأل عنه لم يجد له صاحب فيعطيه المحتاجين على سبيل التخلص منه وإبراء الذمة. نعم. هل له في ذلك أجر؟ له أجر في تجنبه المحرم، لأن الأجر على نوعين، أجر بفعل الطاعة وأجر بترك المحرم، فلا شك أنه مأجور يعني عند الله، وله في ذلك أجر عظيم إذا ترك هذا المال لله ولم يأخذه خوفا من الله وتعظيما لشعائر الله واستجابة لأمر الله عز وجل، فلا شك أنه مأجور. والصبر عن المعصية من أنواع الصبر المحمود، وهو أن يصبر عن المعاصي، والمال له شهوة، فهذا دليل على صبره وعلى قوة إيمانه، فهو مأجور إن شاء الله. لكن ليس هو مأجور على الصدقة، هذه ليست صدقة، هو مأجور على التعفف، مأجور على ترك المال المحرم. يقول السائل: ما حكم النكاح بدون ولي إذا كان الولي يبعد عن المرأة مسافة 100 كيلو؟ لا بد من الولي، ولا يصح النكاح إلا بولي، ولو كان يبعد ممكن أن يوكل غيره، فالتوكيل في النكاح جائز. نعم. بالاتصال أحسن الله إليك، هل يصح؟ هذا يرجع لمن يقومون بالعقد، لا يكون بالفتوى، فالذي يقوم بالعقد من قاضي أو مأذون شرعي لديهم أنظمة ولوائح يعني يمشون عليها، لأن أيضا لا ينبغي الجرأة على هذا، فيتصل الرجل لا يعرف من هو ويقول أنا والد فلانة وكلت فلانا، لأنه يحصل تلاعب في هذا الباب، فهذا يرجع إلى ضبط هذه المسائل وإلى معرفة أولا التحقق من هوية هذا المتصل وأنه معروف ويشهد يعني له من يعرفه أنه فلان ابن فلان وهو لي فلانة قد وكل يعني شخصا، فيضبطون هذا، يضبط هذا المأذون أو القاضي الذي يقوم بالعقد. يقول: ما المقصود بالكتاب المسطور في قول الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور؟ هل هو القرآن أو التوراة؟ الذي جاء في النصوص أن السطر يكون للوح المحفوظ الذي كتبه الله عز وجل عنده، وقد يكون الكتب السابقة في كثير من المواطن يذكر هذا وهذا، في هذه الآية على وجه الخصوص يحتاج الرجوع إلى كلام المفسرين، والذي يحضرني أن هناك خلاف في كثير من هذه المواطن، هل المقصود بهذا اللوح المحفوظ أو الكتب المسطورة السابقة، فيرجع إلى ما ذكره المفسرون ويرجح يعني ما دلت عليه النصوص أو ما قال به أئمة التفسير. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز أن أصوم 7 أيام التي تتعلق بعدم وجود الهدي في المدينة وأنا غير مقيم وسوف أرجع إلى بلدي بعد شهر؟ لا بأس إذا أقمت في المدينة بعد الحج أن تصوم هذه الأيام قبل أن ترجع إلى بلادك. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.